بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا تفسير قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ومع هذه القسمة أيضا جاروا بقسمتهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والآيات بعدها: ما إعراب قتل أولادهم؟ من الذي سيعرب هذه الكلمة قتل أولادهم؟ قتل مفعول بأي فعل؟ زين. وأين الفاعل؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي هؤلاء الشركاء الذين هم الشياطين زينوا للمشركين قتل أولادهم ليردوهم يهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، رد على طائفة مبتدعة هذه الجملة. ولو شاء الله ما فعلوه، من هذه الطائفة المبتدعة؟ نعم، المعتزلة. ماذا قالوا؟ من أي وجه رد عليهم؟ لأنهم قالوا أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله. أحسنت. وهنا ذكر هذا الأمر العظيم، وهو أنهم يقتلون أولادهم، وهذا من أعظم الكبائر. ومع ذلك قال الله: ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه. فما يحصل من خير وشر إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ويقول: يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق، ووأد البنات خشية العار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة الفقر، العيلة هي الفقر. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات خشية العار، ليردوهم فيهلكوهم ويلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم، أي فيخلطون عليهم دينهم. ونحو ذلك قال قتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. وهذا كقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق، وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال. منهم من يقتل لأنه هو بنفسه فقير، ومنهم من يقتل خشية أن يصيبه الفقر. وقد ذكر الله كلا الحالتين في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هنا الإملاق موجود من إملاق، ولذلك قدم الله رزق الآباء، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء خشية إملاق، يعني الفقر ليس موجودا لكنه يخشى أن يحصل، فقدم الله رزق الأولاد في تلك السورة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهذا المعنى إذا فهمته أيضا ما يحصل عليك الاختلاط في الحفظ والقراءة. فلما ذكر الله الفقر وأنه موجود عند الآباء قدم ذكر رزق الآباء، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولما ذكر أنهم يخشون أن يحصل الإملاق معناه أن الإملاق والفقر ليس موجودا وإنما يخشون أن ينزل بهم، قدم الله رزق الأولاد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هذا يجعلك يعني إذا فهمت المعنى في الآيتين سلمت من الاختلاط أو من الالتباس في القراءة بين الآيتين. قال وهذا كقوله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال، وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك، وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك. قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه، أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره، واختياره لذلك كونا، أراده كونا ولم يرده شرعا، فالله يحرم هذا العمل. وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى فذرهم وما يفترون، أي فذعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الحجر الحرام مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني حجر أي محرمة حرموها على أنفسهم بعض الأنعام وبعض المزروعات كما تقدم. وقال قتادة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. الآية تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ شديد وتغليظ وتشديد، وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم حجر إنما احتجزوها لآلهتهم، وهو راجع للمعنى الأول، حرموا على أنفسهم وقالوا هذه للأصنام، تركوها تعظيما لأصنامهم. وقال السدي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذا نوع آخر، حرموه على الإناث وتركوه للذكور. وقال السدي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن نطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون. وقال السدي أما وأنعام حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال إذا أولدوها ولا إن نحروها. وقال مجاهد يعني كانوا بعض الأنعام يحرموها وبعض الأنعام يذبحونها بغير ذكر اسم الله عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شيئا، افتراء علي أي على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم، وسيجزيهم بما كانوا يفترون عليه ويسندون إليه. وهذا من كفرياتهم أن ينسبوا إلى الله شرعا وليس هو من شرعه. وهذا هو التبديل الذي حكم العلماء على صاحبه بالكفر، أن يعني يأتي بأحكام أخرى وبشرع آخر ينسبه إلى الله، ينسبه إلى الله، هذا هو التبديل. أما لو حكم بحكم آخر لا ينسبه إلى الله بل يرى نفسه عاصيا ويرى أن حكم الشرع غيره فلا يسمى تبديلا، لا يسمى تبديلا، إنما الشرع المبدل أن يأتي بأحكام أخرى ينسبها إلى الله، كما حصل من هؤلاء المشركين، وكما حصل منهم أيضا في النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. قول زيادة في الكفر أي أن هذا العمل بنفسه كفر. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي هذا رد على من قال من وضع حكما غير حكم الله فهو مبدل للشرع مطلقا بدون هذا التفصيل، إنما يكون مبدلا للشرع مقترفا للكفر إذا نسب الحكم إلى الله واستحله، ما سينسبه إلى الله إلا هو يستحله. وأما إذا كان وضع حكما آخر وهو يعترف أنه عاصي وأنه نعم وأن حكم الله هو الأفضل فهذا كفره أصغر، فاسق وضال وكافر كفرا أصغر. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، قال اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية قال هو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم. وقال وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك. أن يكن ميتة فهم فيه شركاء، هذا يدل على أنه ليس المقصود به مجرد اللبن، لأن الله ذكر الأنثى أنهم شركاء فيها، فإذا هذا التفسير الذي بعد ذكر اللبن إذا كانت الشاة ولدت ذكرا كان حلالا للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت ولم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. سيأتي أن ابن عباس قال من سره أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، فهذا من جهلهم، حرموا على أنفسهم أشياء حلها الله وجاءوا بهذه القوانين وهذه التحكمات بدون حجة من الله، إنما هي من وحي الشياطين.